بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رتبة ومهابة، وأكرمه بالنبوة ونصره بالآل والصحابة، وبعد، فها نحن نتابع وإياكم في حلقتنا هذه الكلام عن المديح النبوي وآثاره على الثقافة الإسلامية. صير الإسلام الشعر العربي غير ما كان عليه، صيره أداة للبناء لا للهدم، ومنسجما مع المجتمع الجديد الذي يدعو إليه. فأشيع لذلك أن الإسلام حارب الشعر ونفر الناس منه، وهذا لا يسلم عند التدقيق، فالإسلام استبعد من الشعر ما يثير الضغائن ويدعو إلى المفاسد وما يعادي الحق. ولنحصر الكلام في المديح النبوي كي لا نحيد عن الغرض الأساس من برنامجنا. فممن مدح الحبيب المصطفى في حياته عليه السلام الصحابي كليب بن أسد الحضرمي، وقد مسح الرسول بيده الشريفة وجه كليب عندما مدحه، فكان ذلك من مفاخر ذريته ومما قاله: أنت النبي الذي كنا نخبره وبشرتنا به الأخبار والرسل. ومنهم الصحابي جهيش بن أويس النخعي، وقد قدم مع نفر من مذحج فأسلموا ودعا النبي له ولقومه، فكان مما قاله: ألا يا رسول الله أنت مصدق، فبوركت مهديا وبوركت هاديا، شرعت لنا دين الحنيفية بعدما عبدنا كأمثال الحمير طواغيا. ومضى الصحابة الكرام الذين آمنوا بربهم وبرسولهم وجاهدوا في الله حق جهاده ونصروا النبي الهادي بكل ما يملكون. وفي تسجيل ما يرونه في الرسول صلى الله عليه وسلم فتحدثوا عن مكانته الدينية، وقد سمعوا القرآن الكريم يمدحه ويشيد به، ومن ذلك قول العباس بن مرداس: نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفصل منه كذلك، أمين على الفرقان أول شافع وآخر مبعوث يجيب الملائكة. ولا ننسى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مدحه بأبيات منها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. وكان من أشهر من مدح النبي عليه السلام كعب بن زهير في لاميته الشهيرة التي منها: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. أما حسان بن ثابت فهو شاعر رسول الله، وقد جعل نفسه وقاء للنبي ودعوته، فكم حارب وحورب، وكان من لطيف مدحه النبوي: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. مديح النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لم ينقطع مدح النبي عليه السلام بعد وفاته، إذ تأصل حبه في القلوب ودعوته ما تزال سائرة بتوفيق الله تضيء القلوب بأنوارها. وها هو عثمان بن وقاد الذي ينتسب إلى الخليفة الفاروق رضي الله عنه يقول مادحا النبي وصاحبيه: جدي وصاحبه فازا بفضلهما على البرية، لا جارا ولا ظلما، هما ضجيعا رسول الله نافلة، دون البرية مجد عانق الكرما. وقد قدم على الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رجل من ولد الصحابي قتادة بن النعمان الذي كان أحد الرماة المشهورين، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى المعارك سالت عينه على خده فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة كريمة له، فعادت عينه سليمة. فلما سأل عمر بن عبد العزيز ممن الرجل، قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. ومثل هذا ما روي عن الصحابي معاوية بن ثور البكائي الذي قدم إلى النبي الكريم وأعطاه ماله يضعه حيث يشاء، ومعه ابن له يقال له بشر، فقال: يا رسول الله، امسح وجه ابني هذا. فقال: وقد سعد ابن بشر محمد بذلك فيما بعد، فقال: وأبي الذي مسح النبي برأسه ودعا له بالخير والبركات، بوركن من منح وبورك مانح، وعليه مني ما بقيت صلاتي. وإلى هنا يتوقف الكلام، على أمل بأن نتابعه في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج المديح النبوي عبر العصور. تمنياتنا بقضاء أنفع الأوقات معه، وإلى اللقاء.